قال مالك: يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، ولا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه، فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته. هنا مقابل هذا يحصن العبد الحرة إذا أصابها بنكاح. العبد لن يمس الحرة مسا صحيحا إلا بنكاح، لأن المس إما بنكاح وإما بملك يمين، وهذه حرة لا تملك. لكن قد يكون بشبهة تشتبه عليه بزوجته، فهل يحصنها بذلك؟ مالك يقول: العبد يحصن الحرة. إذن في الصورة الأولى حر تحصن بإيش؟ بأمة. وهنا حرة تحصنت بإيش؟ بعبد. إذن مالك رحمه الله ينظر للطرفين معا، ولا لكل على حدة، لكل عليه على حدة. فإذا توفرت الحرية والعقل والصحة العقد والقدرة على الوطء فمس ووقع المس، من كان متوفرا فيه تلك الأوصاف تحصن، ومن نقص منه وصف فلا تحصين. يبقى مالك هنا راعى ايش؟ كل طرف على ايش؟ على حدة. والآخرون يقولون لا، يجب أن تراعى كل الشروط في الطرفين حتى يتوفر الكمال. نعم. ها، ولا تحصن الحرة إيه؟ الحرة العبد. يقول بأن العبد يحصن الحرة. طيب الحرة هذه لو تزوجت عبدا بكونها حرة تؤثر فيه؟ قال لك لا. ولا تحصن الحرة العبد ما لم ايش؟ الا ان يعتق ثم بعد العتق يمسها. يبقى توفرت ليش؟ الحرية من الطرفين. هي لا ايش؟ هي تحصن من العبد في العقد، ولكنها لا تحصن ليش؟ العبد. اذا كانت هي حرة وتزوجت وتزوجها ايش؟ ولا تحصن الحرة العبد. نعم. احنا قلنا هناك ان العبد يحصن ليش؟ الحرة. وهل الحرة تحصن العبد؟ ها؟ لا تحصن. هي تتحصن من العبد والعبد لا يتحصن وإيش منها هي. نعم. كل ذلك ماشي على القاعدة إيش؟ أن كل واحد من الزوجين بذاته، من كان وقت المسيس غير حر فلا يتحصن، وإن كان شريكه حرا فإنه يتحصن به. نعم. إذا كان العبد تزوج حرة وأصابها في هذا العقد ثم تفارق، الزوجة صارت محصنة ولا لا؟ نعم، لأنها حرة وأصيبت وقت الحرية. العبد بعد أن فارق الزوجة الحرة وهو لازال مملوك تحصن ما تحصن؟ طيب بعدما فارق زوجته التي مسها وهو رقيق اعتق فصار حرا، هل كونه مس الحرة في عقد سابق وهو مملوك ثم اعتق هل عتقه هذا يجر له الاحصان؟ لا. اذا القاعدة التي يقولونها: ليس للاحكام اثر رجعي، الإحسان لو كان عند الوطء حرا. طيب الآن أصبح حر وقد وطئ، نقول لك لا، الوطء وقع منه وهو غير حر، الآن الحرية ما لها شغل باللفات، فإن تزوج بعد العتق وأصاب الزوجة يصير إيش؟ يصير محسن. طيب إن تزوج أمة تحسنه ولا لا؟ تحسنه، لأنه أصبح حر ووطئ بعقد صحيح، سواء كانت الزوجة الجديدة أمة ولا حر، لأن توفر الشرط قد اكتمل فيه وهو الحرية. والحرة لا تحصن العبد، فإذا فارقها وأعتق فإن تزوج بعد العتق حين ومس زوجته بهذا العقد الجديد وهو معتق، إذا صار بعد هذا محصنا بأي بالأول ولا بالثاني؟ بالوطء الثاني بعد العتق.